تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط 17 من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن عام إسلام الوقود وقصة ظهور مسيلمة الكذاب ثم حجة الوداع. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة بعد عودته من غزوة تبوك، لما تبين موقف المنافقين في كل هذه الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يضرب المنافقين ضربة قاسية، فجمع الناس في المسجد، اجتمع الناس، أكثر الناس جاءوا اللي وصل من خبر جاره، فكان أعداد كبيرة من المنافقين جاءت في كعصر الصائغ، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هي من أغرب خطبة في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فبعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إن فيكم منافقين، الجالسين فيهم منافقين، فمن ذكرت اسمه فليقم. راح أسميكم الآن المنافقين، أطلعهم من بينكم. شوف الفضيحة، الناس مكتشفة من الخوف، الآن صايب إنه اسمه يذكر الآن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان، يقف يطلع من المسجد، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36 واحد من كبار المنافقين. الناس خايفة جدا، ايش هذا؟ الآن مخاطبة صريحة مع المنافقين، لأن صارت جرأتهم شديدة، بدأ يبني المسجد، بدأ يتحركون تحركات، يطلع معسكر وينسحب ويحاولون يسحبونه من العقبة، صارت جرأت، فلا بد من قطع بادر هذا الأمر الخطير. فإن القاتل لم يواجههم بهذه الأمور. يقول عمر بن الخطاب، يقول: كنت جئت متأخر، لأن هذا الاجتماع كان بعيد، يقول: جئت وصلت، كانوا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، فوجدت واحد منهم جالس عند باب المسجد، جالس هكذا متلحفت يعني. فقلت: مالك؟ ايش قاعد عند باب المسجد؟ فقال: عدني رسول الله مع المنافقين. قلت: لقبحك الله سائر اليوم، ما تذكر على نفسك تكتمها؟ فكانت فضيحه شديده على المنافقين. طبعا عبد الله بن ابي من بعض لما ذكر انه كان معروف، ادت ايات فضحتها، لكن الباقين فضح. بعد هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى التفكير، عارف ما لها البغير بعد هذا الموقف، لكن هذا كان موقف الصدام مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوازن هذه الامور بشر المؤمنين بفتح الحيره بعد ما صادمهم، قال لهم: رايتم هؤلاء ما لهم قيمه، أنتم لكم النصر، أنتم لكم الفتور. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحيرة، قال: والله لكأني أنظر إلى قصورها وهي تفتح، ولكأني أنظر إلى باب الحصن وهو يفتح، وأول من يخرج منه الشيماء بنت نفيلة، أول واحدة تخرج أسيرة، أول من يخرج هذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهداء مختمرة بثمار أسود، أول من يخرج من الحيرة، أول من يستسلم. شوف يعني يصور لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح وفلانة تطلع وخلاص، ما إنه الفتح هي يديكم. فواحد من الصحابة الإيمان يتقلب عارف أن هذا أمر مدام ذكرهم القاتل سيتحقق، توقف ذلك المغريبة، قال: يا رسول الله، هذه الشيماء اجعلها لي. قال: لم يصير تزيان غنان سنة طيلة. قال: هي لك. اشترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح الحيرة، وكان يفتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما استسلمت الحيرة، أول ما فتح الباب خرجت الشيماء على بغلة شهباء مستمرة بثمار أسود. فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها، قال: هذه لي، هذه حبي. فضحت أمه، زعلنا ما ورجعنا الغنائم نكبر. قال: لا، هذه لي. قالوا: كيف يا رجل؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياها. النبي صلى الله عليه وسلم مات من زمان، كيف تقول هالكلام؟ ما هو معنى؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت أنها لي. استغرب الناس، فجاءوا إلى خالد. قال: يا رجل، أي واحد يستطيع أن يدعي هذا؟ جئني بشهود، جئ بشهود. يقول فبحث من شهد هذا الموقف، فلم أجد إلا اثنين، محمد بن مسلمة ومحمد بن بشر شهد الموقف. فجاءوا لخالد قال نعم نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها، هي لك. فاستسلمت الحيرة. خرج عبد المسيح ابن نفيلة أخو الشيماء فجاء. الآن عبد المسيح استسلم بالصلح، هذه أخذ السبية فيريد رجع أخته. فجاء لزكريا بن يحيى قال يا زكريا أرجع لي أختي، قال لا، قال أدفع لك ما تشاء، قال والله ما أعطيك إياه حتى تدفع لي 10 مئة درهم. 10 مئة درهم، 1000 درهم مبلغ ذكير. فقال عبد المسيح استغرق، قال هذه 1000 درهم خذ. فأطلق، فالناس جاءوا يعاتبون زكريا، قالوا يا رجل كيف أطلقت بـ1000 درهم؟ والله لو طلبت 100,000 لا أعطاك. قال سبحان الله، وهل في الأرقام أكثر من 10 مئة؟ هذا حدك 10 مئة آخر شيء. انظر ببساطة، هؤلاء ناس لا يعرفون الحساب، ما عندهم تكنولوجيا، ما عندهم، لكن الإيمان الذي استقر في النفوس والجهد البشري الذي متاح بدلوا ما يستطيعون، فبالإيمان وبالجهد المتاح فتح الدنيا. ولا هؤلاء عندهم الألوف المؤلفة من الأموال والعتاد والقوة، ما استطاعوا يقفوا أمام المسلمين. فالمسألة هي بالصدق مع الله عز وجل، إن تنصر الله ينصركم. فتبدأ في هذا الموقف يتعلم المسلمون. لما صارت هذه المواجهة مع المنافقين وصارت وأحرق مسجد الضرار وبدأ الضغط على المنافقين، استد الأمر على عبد الله بن أبي بن سليم، فقالوا فمات غما من شدة الهم والغم، مات عبد الله بن أبي بن سليم بعد هذا الموقف. فلما شعر بالوفاة طلب أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يأتيني في البيت؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عبد الله بن أبي بن سليم ماذا قاعد يتكلم؟ يقول أين خلفائي من يهود؟ يا ليتهم كانوا معي. هذا مسلم يبالغ، لا يشوف المنافق. يقول أين هم ينصروني؟ أين هم يعزوني؟ أين هم يرفعوا شأني؟ وين؟ تألم على اليهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دخل شافه في هذا الموقف، قال أما نهيتك عن حب اليهود؟ فقال قد أبغضهم أسعد بن زرارة ثم نفعه ذلك، أسعد بن زرارة من الأنصار كره اليهود ما نفعه، اليهود ينفعون. فهذا قال يا محمد يا رسول الله ليس هذا موقف إساءة، شايفنا الحال نجلس أنا أنت إذا ميت قاعد يتكلم على اليهود، لكن هكذا النفاق في قلبه أعوذ بالله. فقال يا محمد إذا أنا مت فتسمني بقميص هذا، قميص اللي أنت لابسه اجعله كفن عليه، يا أنت صلي على الله خلي حد ثاني صلي عليه. فقال له نعم عبد الله بن أبي بن سليم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس يصلي عليه، وقفوا ليصلي عليه. عمر بن الخطاب جاء المنافق، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منافق معروف أمر ظاهر، كيف تصلي عليه؟ قال دعني عليه. قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق. قال إن الله خيرني، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأراد أن يصلي عليه، أراد أن يفعل يصدق، جاء عمر تجرب، قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق لا تصلي عليه، إن الله قد نهاك. فقال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال يا عمر سأستغفر له أكثر من 70. شوف رحمة الله، قال سأستغفر له أكثر من 70 لعل الله يغفر. شوف مع كل الأذى الذي فعله للنبي صلى الله عليه وسلم، مع كل المواقف، مع أنه هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرأفة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هذا الوقت أكثرهم لا يعقلون لأنهم صبروا حتى تخرج إليهم بغير هذا الوقت لكان خيرا لهم فالله غفور رحيم إلى آخر الآية. ثم جاء وقت آخر عجيب كان غير متوقع وقت بني عامر برئاسة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس. تذكرون بئر معونة تكلمنا عنه بئر معونة الفاجعة التي قتل فيها 40 واحد من الصحابة بغجر من عامر بن الطفيل غدر وأخفر الجوار الذي أعطاه عمه البراء بن مالك ملاعب الأسنة. تكلمنا عن قصته. فهؤلاء الذين غدروا جاءوا الآن ليسلموا. عامر بن الطفيل هذا الغادر وأربد بن قيس معه ما كانوا يريدون الإسلام لكن من تحت ضغط قومهم كلنا تسلموا كيف نعيش في بحر تدمنوا وأعلموا إسلامكم. فتحت الضغط جاء الرجل معهم مجموعة من ثالث قومهم لكن هؤلاء الذين يتكلموا باسم الوقت هؤلاء سالة الوقت. فعامر بن الطفيل استلى بأربد بن قيس قال لا والله ما أريد الإسلام. قال وأنا خير ما أريد الإسلام. قال إذا اسمع أنا سأشغل لك الرجل سأشغل محمد فإذا شغلته ورأيت انشغل أدرد بالسيف. فتواعد الرجلان على اغتيال ملك أسلم. فلما هذه الأسلوب لما تأتي ما تجرب من السلاح سادة في قومهم ثم يقفون يقولون نعم ملك أسلم وسحب حوالهم فجاء الآن يطمع أن يكون نعم ملك أسلم وحده لعله يغدر به. ف استمع الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فبدأ عمرو بن الطفيل يتكلم هو سيد القوم فقال يا محمد خالني يعني اخلدي خلنا نتكلم معك لوحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال يا محمد خالني اجلس معي اتكلم معك. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. هو الآن كله عشان أرض يضرب وأرض إيده على السيف لكن ما هو يصنع. فهنا عبد بن الطفيل بدأ يشاور النبي صلى الله عليه وسلم سكت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أربد بن قيس جالس في الجهة الأخرى يستطيع أن يبرد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدأ يشاور. قال يا محمد والله لأنها عليك بالخير والرجال يعني إذا ما تجين معاي أنا عندي جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. قال يا محمد خالني ينتظر صاحبه يضرب ما هو راضي يضرب خالني. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال والله لا أتينك بألف أشقر وألف شقراء. الخيول الشقر من الذكور والإناث يعني أجيك بجيش في العرب كلها لا يوجد 1000 خيل أشقر و 1000 شقراء إلا عند عامر جيش كله إنسان. فيهدد به النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عامر. فتحت هذه المشاغبات النبي صلى الله عليه وسلم كثير يتكلم بهذا الأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عامر. فقال والله ما أسلم. تخرج قولا عامر يا رجل ليش عملت؟ قال ما أسلم مشت في الطريق مثل أربد. قال والله ما في العرب كلهم من أخشى غيرك ما في واحد يخوفني في العرب كلهم إلا أنت لقوة أربد بن قيس وشجاعته وبطولته. لما لم تضربه لما أشغلت لك أجبلت؟ قال يا رجل اصبر كل ما أردت أضربه جيت أنت بيني وبينك. قال وين جيت بيني وبينك أنا هذا بعيد عنك. قال والله كل ما جيت أضربه لك شفت تمامي أتريد أن أضربك؟ تعجب هذا من حماية الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام الهجرة الأولى كان يضع الحراس ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يضع الحراس لما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس الله يحمي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي حماه. في الطريق وفد بني عامر هؤلاء نزلوا من بني سلول. بني سلول هؤلاء قوم مشهورين بالغدر، مشهورين بالخيانة، لكن بينهم وبين بني عامر قدر، لكن العرب كلهم تدم بني سلول. فنزل الجيش وعامر بن الطفيل نام في بيت واحدة من بني سلول. استيقظ في الصباح وإذا حلقة مورم مثل قالوا طاعون وقيل سرطان، سبحان الله، ورم حلقة كلها في ليلة واحدة. وعرف سعى الموت فقال قوله صارت مثلا، قال أغدة، سمنا الغدة، هذه الورم سمنا الغدة، قال أغدة أغدة كغدة البكر، البكر البعير الصغير تخرج له الغدة فيموت بها، قال أغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية. يعني أي سوء حظ هذا، بدل ما أموت القتال أموت الغدة وأموت في بيت وحدة سلولية فيعيرني العرب. ثم أنه أبى أن يموت هذه الموتة. شوف قضية النخوة والشجاعة عندهم شيء كبير، ما يرضى يموت هذا، لا هو ما هو قادر يقوم، لكنه أبى. قال ائتوني بفرسي، فجابوا له فرس، قال ضعوا عليه السلاح، فوضعوا عليه السلاح وقال اركبوني عليه، ركبوه فبدأ يلعب بالسلاح، يتدخل بالخيل وظل يلعب ويلعب بالسلاح إلى أن سقط منه. وهكذا مات الغادر عامر بن الطفيل. قوما دفنوه، كمل المسير، وصل زياد بن عامر فاجتمع عليهم بني عامر، قالوا لا ايش نتيجة اللقاء، ماذا حدث لكم؟ شرحوا لهم. فعار أرض بن قيس تجرأ، قالوا إلى ما دعاكم؟ قال أرض بن قيس دعانا إلى إله، لو كان عندي إله محمد ها هنا أمامي لضربته بالنبي فقتلته. انظر إلى جرأته على الله عز وجل. ثم إن هذا عامر مسك بعيره ومشى، خلاص الآن رافض الإسلام وهو سيدهم. صعد على تل، أول ما صعد على التل تنزل صاعقة من السماء فتحرق هو وجمله أمام الناس، فيحترق أرض بن قيس ومعه هذا الجمل أمام الناس. بعد جرأته على الله هذه الجرأة فيه نزل قول الله عز وجل في أرض بن قيس في هذا الموقف، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لما رأى بنو عامر هذا شافوا ايش صار في عامر بن قفيل، ايش صار في أرض بن قيس، دخل بنو عامر في الإسلام. فهكذا كان سر إسلامهم. ثم جاء وفد آخر من بني عبد قيس، وفد عظيم نفس القبيلة كبيرة، فكانوا حريصين على الإسلام متحمسين له. فوصل الجيش، وصل الوفد من شدة حماسهم تركوا إبلهم تركوا أغراضهم حتى ما ربطوها، واستعجلوا داخلين المسجد ليسلموا، كل واحد يسافر الثاني يسلم أول. فواحد منهم حكيم يسمى الأحنف ويسمى أشج عبد قيس، هذا نزل ربط الإبل ونزل الأغراض وتأكد من شيء وجاء ولا الجماعة مسلمين طالبين. فجاء وأسلم صلى الله عليه وسلم سرق به، فقال يا أحنف إن فيك خصلتان، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأمن. حليم ما يغضب. يقولون أن جارية كانت عنده، كان عندها إناء فيه ماء حار، فسقط منها على ابنه فأحرقته فمات، فما عاتبها بكلمة. هذا من حلمه رضي الله عنه. والأناث ما يستعجل، النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأناث، مدح التأني عدم الاستعجال إلا في أمر الآخرة، قال إن التأني في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. في أمور الآخرة لا تتأخر، لا تقول سوي الناس وأفكر، واحد دعاك للتصدق وصدق، عبد ندرسها واحسبها وهذا، لكن في امور الدنيا تأني. ان التأني وان الاناث في كل امر خير الا في امر الاخرة. فسأل لحنك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اهما خصلتان تخلقت بهما، يعني انا اكتسبتهم، ام هما خصلتان جبلني الله عليهما فطرية؟ فقال بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله،

فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال لنا قولة عجيبة احنا ثلاثة جالسين. فقال إن أحدكم في النار درسه كجبل يحيى درسه في النار مثل جبل يعني هذا من أهل النار واحد فيكم من أهل النار. يقول فخفت خوفا شديدا. يقول بعد فترة مات الأنصاري على الإسلام فزاد خوفي بقي الآن ونهار وهذا مصلي متعبد يتعلم ويحفظ القرآن وخفت القرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نهار هذا إلى بني حنيفة يعلمهم الإسلام يعني تعلم حفظ القرآن وعلم العبادات وكذا أرسل يعلم الأصل من بني حنيفة. فذهب النهار هذا يسمى النهار الرحال. فذهب الرحال هذا إلى بني حنيفة أول ما وصل قبل ما يجتمع مع الناس استدعاه مسيلمة قال يا نهار إذا قلت للناس أني نبي جعلتك وزيري فطمعت في الدنيا. رجل فقير سبحان الله الآن يصير وزير فجأة طمع في الدنيا. فلما اجتمع له الذين أسلموا من بني حنيفة والكفار من بني حنيفة قالوا ما يقول محمد؟ قال إن محمد يخبركم أن نهار نبي مثله أن مسيلمة نبي مثله. فارتد من أسلم من بني حنيفة على يد نهار وبدأ الناس يؤمنون بمسيلمة فاشتهر أمر مسيلمة بهذا الأمر الخبيث بتصرف نهار الرحال. وهذا يدل على امر ان احنا ترى لا نعرف الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل وانظر ماذا فعل. ليس لنا الا الظاهر الا ما يخبرنا به الله عز وجل. لذلك في العوده من تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ينزلون كان يرسل الابل يرعاها الرعيان فارسل بعيره فضاع ضاع بعير النبي صلى الله عليه وسلم. فبدا الناس يبحثون عن بعير النبي صلى الله عليه وسلم فواحد من المنافقين كان جالس في خيمة واحد من الصحابة وهذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجالس المنافق مع كم واحد فقال هذا يزعم انه نبي يضيع بعيره ولا يدري اين هو اشهد نبي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المكان الان هذا يتكلم في الخيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اخر صاحب الخيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان رجلا يقول ان رجلا يقول إن هذا يزعم أنه نبي ولا يدري أين بعيره الذي ضاع وإني لا أعلم الغيب ولا أعلم إلا ما يخبرني به الله وإن الله قد أخبرني أن بعيري في الوادي الفلاني قد أمسكت زمامه تعلق زمامه بشجرة. هذا الذي حدث راحوا في الوادي لقوا البعير. هذا الصحابي اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع قاعد يسولف مع الجماعه قالوا والله يا جماعه صار شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قاعدين قال ان في واحد يقول كذا وكذا ويزعم انه نبي واخبرنا وين البعير. فقالوا له نبي من اللي يتكلم؟ قال من؟ قال هذا صاحبك اللي في الخيمه. فقام اليه ويضرب فيه في رقبته. قال قاتلك الله قد بعث وانت تقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظل يضرب فيه الى ان انقذه الناس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وثق بنهار تنظر ماذا فعل نهار انقلب عليه. نحن ليس لنا الا الظاهر. ولذلك يقول العلماء من كان مقتديا يريد يقتدي فليقتدي بمن مات. اللي مات على الاسلام وانتهى امره على الصلاح اقتدوا به. اما الحي فلا تؤمن في اسمه ما تدري ما يقتدي الثاني. استمرت الوقود من اهم الوقود التي جاءت وفد طيب الحقيقة ما كان وحدا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يفتح صيد قبيلة صيد. عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي المشهور كان هو سيد صيد. فكان مع انتشار الإسلام بدأ يخاف. في الطريق من المدينة إلى صيد في صومعة لبعض الرهبان فأرسل للراهب قال له إذا مرت عليك أعلام المسلمين رايات المسلمين أخبرني حتى أهرب. فجهز أغراضه وجهز دوابه وكل حاجة. فلما جاءت رايات المسلمين أرسل له الراهب قال قد جاءت رايات المسلمين فإن كنت تنوي أن تفعل شيء فافعل. فهذا ماذا فعل؟ أخذ أهله وأخذ أمواله أهل زوجته وأولاده فقط ما أخذ أهل الآخرين فقط زوجته وأولاده وأخذ أمواله وركب على الإبل السمان اللي كان جهزها وفر إلى الشام عند النصارى وترك طيب. جاء المسلمين احتلوا أخذ الطيب هرب من هرب وأسر من أسر. من بين الذين أسروا أخذ عبيد محمد